من الساحة عادي وناوي لن نبيها بحسارة يشاوي من الساحة عادي وناوي لن نبيها بحسارة يشاوي من الساحة عادي وناوي لن نبيها بحسارة يشاوي من الساحة عادي وناوي للنبي حزارا يشاوي ناشي قوم يا غالي نزه زول أمر السماوي وحد لا شريك لا خاوي يبلينا وعقوب يا داوي من الزاح عبي وناوي للنبي حزارا يشاوي نقدر جبينا أمراوي أحمد كنزنا المكاوي يوم النار لسانا عاوي جاهك للعواصي عاوي من نزاح عابي وناوي للنبي حزارا يشاوي جمالك الكون ضوى والعنبر فايح من جوا غلت الشافة آسيا وحوا رأينا الشام بنورك ضاوي من الساحة عبي وناوي للنبي أبحثار أنشاوي المعصوم من قمة خاين ضاوي الجوف لروحك صاين شرعك المغرر باين عند عليش وعند الصاي من الزاح عبي وناوي للنبي أبحثار أنشاوي جنات للغلوة الكبرى كنت بتهار فالسود الإبرة الجريح ذي مساك يبرى مساك عاف السايف تاوي من الزاح عبي وناوي للنبي أبحثار أنشاوي جنات للعيكي جابت ليك وبه انت حبيه طابت روح الله زد بك ما خابت سيد الحسن الهمزاوي من الساحة عبي وناوي للنبي أبحثار أنشاوي أصحابك في رسامي جمع يا من كان يجوزو همة حين يسوق الخيل ميت لما يفرتق مرتينا نعاوي من الساحة عبي وناوي للنبي حزارا شاوي الصديق معك في الغزوة الفاروق ما فيه هزوة وين عثمان المغتول خزوة الكرار فارس البلاوي من الزاح عبي وناوي للنبي حسارا شاوي قرب لي ميمون وشد حالي بين يمين ما صد الكفار من مكة وجدة فاتت قول عصارى اللاوي من الزاح عبي وناوي للنبي حسارا شاوي قرب لي ميمون الباتر شايل لي سنين القاطع ان تلقاه في الصافرات كالحصاد زرع انساوي من الساحة عبي وناوي للنبي حسارا لحلي البريك في السحرة طيبني وغلبني الصبر يا مولاي قبل الفترة أوصل في المدينة ساوي من الزاح عبي وناوي للنبي حسارا يا مولانا الكعبة والتسليم للدخري لأوابة من عبدك محمد جابة ترضي السادة سيد موساوي من الزاح عبي وناوي للنبي حسارا يشاوي